بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا في هذه المحاضرة الثامنة التي أختتم بها إن شاء الله تعالى الحديث عن عوامل النهوض وعوامل السقوط في الدولة العثمانية. وسآتي الآن على ما صنعه السلطان عبد الحميد وكيف أجل سقوط الدولة، ثم بعد ذلك كيف انهارت الدولة، ثم ماذا جرى على الدولة بعد ذلك، بإيجاز طبعا لأن المسألة لا تتحمل التطويل. سلطان عبد الحميد جاء بعد سلطان اسمه مراد الخامس الذي ولي لبضعة أشهر واتهم بالجنون. قبله السلطان عبد العزيز حكم مدة، ثم على الأرجح من محاضر التحقيق أنه قتل، واتهموه أو وقالوا إنه انتحر وقد قتل. وقتله سببه أنه أراد توجه بالدولة نحو شيء من النظام الإسلامي واستعادة هيبتها وقوتها. فلما قتل جاءوا بمراد، فلما جن مراد جاءوا بأخيه السلطان عبد الحميد. حكم السلطان تقريبا 33 سنة وبضعة أشهر. السلطان كان ذكيا عاقلا حكيما قويا، ويعد على التحقيق هو أقوى السلاطين الضعاف، أقوى السلاطين في مدة السلاطين الضعاف سلطان عبد الحميد. جرت عدة محاولات لاغتياله، سواء من الأرمن أو من الاتحاديين أو من غيرهم، ونجاه الله تعالى. جاء فوجد الدولة غارقة في ديونها، حاول أن يقلل من مصاريف الدولة، حاول أن يعمل بعض المشروعات المنقذة، نجح في كثير منها. تطلع إلى الدعم الإسلامي له، وهذا ما كان يحدث من قبل، فيما يسمى بحركة الجامعة الإسلامية. حركة الجامعة الإسلامية تشبه إلى حد كبير ما قام به فيصل بعده بسنوات طويلة فيما في حركة التضامن الإسلامي التي أنشأت منظمة التعاون الإسلامي التي هي موجودة اليوم. عبد الحميد اتجه إلى الهند، مسلمين الهند، وحاول إيقاظهم واستفادة من دعمهم. توجه إلى العرب بعد هجران طويل للعرب وإهمال لهم، عرف أن العرب قوة، فحاول أن يستميلهم إليه السلطان عبد الحميد، وعين مستشارين له من العرب، منهم أبو الهدى الصيادي ومنهم عزة العابد، وكلاهما سوري. وتوجه إلى مسلمي الشرق والغرب في صيحة يا مسلمي العالم اتحدوا، وعمل بعض المشروعات التي اعتمد فيها على أموال المسلمين، ومنها مثلا الخط الحديدي الحجازي حدثتكم عنه، كلف 3 ملايين من الجنيهات. وأيضا حاول في خط بغداد الحجاز، وحتى أن المسلمين اشتركوا في ثلث النفقة، لكن ما تم طبعا لعزله، وقصة طويلة بعد ذلك. السلطان رحمة الله تعالى عليه واجه مكائد ضخمة، أوروبية صليبية يعني، ويهودية وعلمانية. أما العلمانية فكانت من جمعية تسمى جمعية جون تورك أو تركيا الفتاة، جمعية علمانية قامت سرية ثم أعلنت عن نفسها، وجمعية ماسونية اسمها الاتحاد والترقي وكان مركزها في السلانيك. وواجه أيضا مؤامرات العرب النصارى الذين استقلوا في جمعيات، ما استقلوا، أنشأوا جمعيات سرية مثل جمعية القحطانية وجمعية العربية الفتاة وجمعيات عديدة. وواجه نشوء الحركة القومية الأولى العربية التي كان معظمها أو كلها في البدايات من رجال النصارى، ثم أدخلوا معهم بعض المسلمين ذرا للرمادي في العيون. وواجه المؤامرات الصليبية حقيقة بذكاء وحكمة، حتى أن المؤرخين الأوروبيين أنصفوه وذكروا أنه كان سياسيا حسن السياسة حكيما إلى آخره، لكن تراكمت عليه مشكلات كثيرة، ولم يكن بجواره رجال، واضطره بعض الساسة القريبين منه إلى إعلان الدستور بعد توليه بشهور، ثم ألغى الدستور، ثم عادوا قبل عزله بشهور، فبقيت تركيا 31 عاما بدون حكم نيابي كما يسمى. واستبد السلطان بالأمور وحاول الإصلاح ما استطاع، لكن حقيقة كان الأمر أكبر منه. في عام 1909 للميلاد، 1328، جرت حركة الضباط، حركة الجيش، رتبوها تماما. جمعية الاتحاد والترقي رتبت الحركة. أولا استصدرت أمر يعني مثل إذنا من البرلمان بعزل السلطان عبد الحميد، مجلس المبعوثان يسمى آنذاك. هناك مجلس آخر اسمه مجلس الأعيان والشيوخ، أو الشيوخ يعني، استصدرت أمرا منه أيضا بعزل السلطان عبد الحميد. ثم ضباط الجيش الكبار الذين كان كثير منهم في جمعية الاتحاد والترقي وجمعية تركيا الفتاة تأمالوا على عبد الحميد، وحصل ما حصل، وجمعوا مجموعة كبيرة من الغوغاء تنادي في الشوارع فلتحيا الشريعة المحمدية وفلتعش الشريعة المحمدية، يقصدون التشويش على السلطان بأنه سمح بعودة البرلمان وعودة الدستور، واتهموه بأن الدستور غير إسلامي، وما عاد الدستور إلا بضغط من عدة جهات من الدولة وبضغط أوروبي أيضا. هنا طبعا حركة في الشوارع ضخمة، والضباط استغلوا هذه الحركة وباسم قمع الفوضى وكذا تحركوا إلى قصر السلطان وحاصروه. كان السلطان عنده قدرة عسكرية من حرس السلطان ومن غيره من الضباط الذين أخلصوا له ورأوا فيه منقذا للدولة، كان عنده قدرة أن يفشل حركة الضباط، لكنه علم أن وراءها أنهارا من الدماء، فآثر الاستسلام والاعتزال والتخلي عن المنصب. جاء إليه وفد ثلاثي، ويا للعجب، منهم رجل يهودي، تصوروا، يهودي اسمه قرصو، كان السلطان قد طرده من القصر لما كان عليه من الدسائس، فانتقم من السلطان وجعله الاتحاديون أحد الثلاثة الذين توجهوا إلى السلطان عبد الحميد ليسلموه قرار العزل. تصوروا، يهودي يسلم السلطان المسلم الذي وقف في وجه أطماع اليهود طويلا قرار العزل، هكذا إهانة، طبعا هذه إهانة كبيرة للسلطان وإهانة للإسلام وإهانة للدولة العثمانية المسلمة أن يسلم قرار العزل من قبل رجل يهودي. وأخذ السلطان إلى سلانيك وقام هناك في قصر كبير على البحر لرجل أوروبي، أخذ قصره وأعطي للسلطان وبقي فيه مدة طويلة، ثم عاد إلى اسطنبول بعد وساطات، يعني بعد مدة طويلة، وتوفي بها رحمة الله تعالى عليه. السلطان طبعا معروف موقفه من اليهود، وذكرت لكم بعض التفصيلات، لكن كان سبب العزل الأول هو موقفه من اليهود ومنعهم من فلسطين، من أي شبر من فلسطين. وذكرت في مزايا أو نقائص الدولة وخيانات الولاة الذين خانوا فلسطين وخانوا السلطان وخانوا الدولة بقبض الرشا من اليهود والبقاء في فلسطين، وذكرت هذا فلا أعيده الآن. لكن موقف السلطان عبد الحميد لم ينسه له الزمان، وحتى أن عددا كبيرا من مناوئيه بعد أن رأوا مصائب الاتحاديين ومصائب الكماليين بكوا عليه وقالوا كنا مخطئين، وذكروا ذلك في أشعار وقطع أدبية وفي الصحف، قالوا كنا مخطئين في حقك أيها السلطان العظيم وكذا وكذا. بعد السلطان جاء ستة سلاطين، خمسة منهم عزلوا، وهؤلاء السلاطين محمد رشاد ومحمد وحيد الدين وسلاطين لم يكن لهم من أمر شيء، وكانوا ألعوبة يتحكم فيها الاتحاديون ثم الكماليون. ولي الدولة بعد عزل السلطان حقيقة أصبحت الدولة بيد الاتحاديين، جمعية الاتحاد والترقي، التي لم تكن أفضل من السلطان عبد الحميد، بل كانت أسوأ بكثير. اتهموا السلطان بالاستبداد وأنه سلطان أحمر، وكانوا هم طغاة مستبدين على الحقيقة. اتهموا السلطان بأن قراراته ضيعت الدولة، وهم قراراتهم هي التي ضيعت الدولة، على رأسها القرار بالدخول في الحرب العالمية الأولى التي ما كان لتركيا فيها ناقة ولا جمل، ودخولهم كان خطأ كبيرا جدا في موازين السياسة. اتهموا السلطان بأنه لم يعد يستطيع أن يدير الدولة، وأن المشاريع ما وهم عملوا عدة مشاريع كانت كلها وبالا على الدولة، وطبعا بطشوا بأهل الشام، وهذا يبين لنا السر في نقمة الشاميين على الدولة، لأن جمعية الاتحاد والترقي فرضت على أهل الشام، وهي التي كانت تسيطر عمليا على ولاية الشام، ما كانت هناك ولاية أخرى تسيطر على الدولة إلا ولاية الشام، ففرضت عليها سياسة التتريك، وهي تدريس المواد الدراسية باللغة العثمانية. فلذلك كره أهل الشام كثيرا، مع طبعا توالي المظالم التاريخية والآنية، كرهوا الدولة العثمانية، وما ليس للدولة أي يد في هذا، إنما كان الاتحاديون هم السبب. إضافة إلى المذابح التي أقامها جمال باشا السفاح لما يسمى بالوطنيين في بلاد الشام في حلب ودمشق وبيروت، واتهمهم بالتعاون مع الفرنسيين، وهذا كانت حقيقة، في كثير من قتلوا كانوا حتى يعني يتخلصوا من الدولة، كانوا يتصلون بالفرنسيين في الحرب العالمية الأولى. فلما دخل جمال باشا السفاح إلى دمشق واستولوا على سفارة فرنسية، القنصلية الفرنسية في بيروت، وجدوا فيها عددا كبيرا من الوثائق التي تدين هؤلاء، وباتصال مع فرنسا فأعدمهم، أعدم أكثرهم جمال باشا السفاح، فزادت نقمة الشاميين على الدولة. وهذا كلام يطول. يعني في الحرب العالمية الأولى ظهر واضحا أن الدولة ستهزم مع ألمانيا والمجر والدول التي دخلت الحلف هذا مع ألمانيا، وهنا هرب الاتحاديون وتركوا الدولة. الدولة لما قاربت الحرب على النهاية دخل الأوروبيون إلى عمق الدولة، فاستولى الحلفاء على إسطنبول وعلى كل المدن الكبيرة في الدولة العثمانية، وسمحوا لليونانيين الذين كان بينهم وبين العثمانيين ثارات أن يستولوا أيضا على جزء من الدولة. فكان اليونانيون يقتلون المسلمين في الشوارع، يبصقون في وجه الجنود والضباط الأتراك العثمانيين، ويفعلون أفاعيل بهم. حصلت حركات كثيرة هنا، قامت حكومة للكماليين في أنقرة، جماعة كمال أتاتورك، وقامت حكومة للخليفة محمد وحيد الدين في إسطنبول، صارت هناك حكومتان، الشعب مع الخلافة والسلطنة ومع الحكومة في إسطنبول، ومجموعة من الاتحاديين وبقايا الاتحاديين والكماليين مع الحكومة في أنقرة. وكان أنشأ برلمان، هذا أتاتورك أنشأ برلمان في أنقرة، وكانت قراراته غريبة وعجيبة، يعني لما حتى يولى هو رئيسا للحكومة في أنقرة كان يهدد البرلمانيين، وكان مجموعة من الكماليين معهم أسلحة ويهددون النواب. يعني مثلا لما قرر مصطفى كمال إلغاء السلطنة أنه خبيث، ما ألغى الخلافة مباشرة، إنما ألغى السلطنة وجعل الخليفة مجرد خليفة روحي، يعني كذا، يعني يذهب إلى جمعة ويعود ويدعى له على المنابر وانتهينا. عمل استفتاء في برلمان أنقرة، الأكثرية عرضته، غضب وقام معه جماعة بالسلاح وهددوا كل من يعارض ليقول نعم لإلغاء، ومع ذلك لم يحصل مع التهديد والسلاح إلى 40% من الأصوات. ماذا صنع الخبيث؟ قام بعد جلسة، قام وعد قرارات وتلاها إلغاء السلطنة وإلغاء كذا وتسفير الخليفة، والناس ينظر بعضهم إلى بعض مدهوشين من هذا الذي يجري في الأنقرة، برلمان أنقرة. كيف وصل إلى ما وصل إليه وكان ضابطا فقط جمعية الاتحاد والترقي، وكان ضابطا في حلب وضابطا في ليبيا وكذا، كيف وصل إلى هذه المكانة؟ أي اسمعوا، يعني عن طريق بطولات وهمية وبطولات حقيقية. البطولات الحقيقية فإن الشعب لما وجد أن اليونانيين يبصقون عليهم في الشوارع ويقتلونهم وينهبون محلاتهم وكذا قاموا. كان السلطان، وخطأ السلطان طبعا محمد وحيد الدين، كان يرجو أن الحلفاء يتفق مع الحلفاء يعني فينسحبون من حدود الدولة العثمانية في حدودها الأخيرة يعني، وبذلك كان يعارض أن يدخل الجيش العثماني في معارك مع اليونانيين. لكن الشعب ما صبر، فكان مصطفى كمال هذا يقوده وكان قائدا لجبهة الأناضول الشرقية، فدخل بذلك في معارك مع اليونانيين في الشوارع وانتصر عليهم. وسارت حركة، قوات التحالف أظهرت أنها مع السلطان. اسمعوا كيف قصة المؤامرة، الحلفاء أظهروا أنهم مع السلطان، فرنسا وبريطانيا وروسيا أظهروا أنهم مع السلطان وأنهم يعاونون السلطان، أنهم مع حكومة السلطان الشرعية في إسطنبول. لكن كان مثلا مصطفى كمال ينسحبون أمامه على وجه مريب. يعني مثلا مرة في سينوب 100 جندي كان معه، واتجه إلى سينوب فانسحب الإنجليز من سينوب، من 100 جندي ينسحبون من سينوب، هذا مريب. فكان الإنجليز وبأمرهم انسحب اليونانيون ينسحبون أمام مصطفى كمال ليظهروه أمام الشعب أنه قائد عظيم وبطل كبير. يعني قلت لكم بطولات وهمية وبطولات حقيقية. ففعلا انسحبوا، فصار له شعبية في أماكن عديدة من الأناضول. استفاد من هذه الشعبية بعد ذلك في تكوين برلمان أنقرة وحكومة أنقرة، وهو صار رئيس الحكومة. الحلفاء عقدوا مؤتمرا في أوروبا ودعوا إليه السلطة الشرعية في إسطنبول ودعوا السلطة في أنقرة، فصارت الدولة العثمانية تمثل أمام الحلفاء بحكومتين. هذا طبعا خطأ كبير ما أحد يقبله، ولكن هكذا تم الأمر. فلما ذهبوا المندوبون العثمانيون ما أحسنوا الكلام ربما، ففوضوا جماعة أتاتورك للكلام، صاروا يتكلمون باسم الدولة، هذا زاد مركزهم. وهنا طبعا لما تمكن الخبيث أصدر قراره بعزل السلطنة بإلغاء السلطنة، وكان ذلك سنة 1341 1923 ألغى السلطنة بمرسوم، وبعد بضعة أشهر ألغى الخلافة وأظهر القوانين المضادة للإسلام. لماذا؟ لأن في مؤتمر عقد في لوزان 1342-1923 اشترط الحلفاء على حكومة أنقرة إذا أرادت أن تستقل الدولة، والدولة تحت سيطرة الحلفاء، تركيا كانت الدولة العثمانية منهارة تماما كانت، فأن ينسحبوا وأن يسلموا الدولة العثمانية حدودها الطبيعية في الأناضول وبعض أجزاء يسيرة جدا في أوروبا يعني، فانشترطوا عليهم أن يلغوا الخلافة وإلغاء السلطنة والخلافة يعني، وإلغاء الشريعة الإسلامية وإظهار القوانين العلمانية. وفعلا استجاب الخبيث وفعل ما أمر به وألغى السلطنة ثم ألغى الخلافة. في قصة طويلة هذه يعني موجزها. طبعا لما ألغى الخلافة كان هناك عدد كبير غير موافق من الكبراء والموظفين، عزلهم جميعا ونكل ببعضهم وأعدم بعضهم وسجن بعضهم، لأن كان هنالك موجة شعبية ساعدته على الوصول إلى ما يريد. ثم إنه انتخب رئيسا لتركيا الحديثة بحدودها الحالية، بعد تعديلات صارت حدود الحالية ما استقرت إلا بعد تعديلات. يعني مثلا كانت الموصل تابعة للدولة، فطلب منه الحلفاء أن يعطي الموصل للإنجليز وكانوا متحكمين في العراق، وأن يأخذوا لواء الإسكندرون من الفرنسيين في الشام. الفرنسيون في الشام أعطوه لواء الإسكندرون، وهو اليوم يعني الريحانية وأنطاكيا وغازي عنتاب وهذه المحلات، مقابل أن يسلم الموصل، فتغيرت حدود الدولة تباعا إلى أن استقرت إلى ما هي عليه اليوم. لما تمكن ماذا صنع؟ على بعد خطوات يعني ألغى الشريعة الإسلامية وأبقى الأحوال الشخصية ذرا للرماد في العيون، ثم بعد مدة ألغى الأحوال الشخصية وساوى بين رجل ومرأة في الميراث، وسمح للمرأة التركية أن تتزوج زواجا مدنيا. ومعنى الزواج المدني أن تتزوج المرأة التركية من شاءت من يهودي أو نصراني أو بوذي أو أي ملة في الأرض أو أي ملحد، خلاص انتهينا. زواج مدني يوثق في دائرة لا علاقة لها بالشريعة. وأمر بنزع الحجاب من النساء، شجعونا على ذلك، وكان يزيل الحجاب بنفسه من رؤوس النسوة والفتيات اللواتي يخجلن يعني أن يزلن الحجاب أمامه، فيتقدم ويزيل الحجاب من على رؤوسهن. وأمر الرجال بلبس البذلة الغربية والقبعة الغربية. القبعة تعرفون القبعة الأمريكية، هذه القبعة الأمريكية السوداء، أمر الرجال بلبسها ونزع الطربوش. آلاف الرجال رفضوا، فشنق آلافا من الرجال الذين رفضوا نزع الطربوش، لا لأن طربوش يعني رمز إسلامي وقبعة رمز غربي فقط، بل لأنه معنى ذلك هو زوال هيبة الإسلام من النفوس وإجبار الناس على التغرب والتفرنج والإلحاد. فرفض آلاف من الشعب وقتلوا، شنقوا، كان يقيلهم شانق عامة في المدن. وألغى وزارة الأوقاف وحول الأوقاف لخزينة الدولة، وأجبر الأئمة على لبس مدني مثل سائر الناس، فإذا دخلوا مسجد يلبسون اللباس الغربي الشرعي يعني الإسلامي الذي اعتادوه، فإذا ما يجوز لهم الخروج بهذا اللباس إلى الشارع، بل ينزعونهم في المسجد قبل الخروج إلى الشارع إلى هذا الحد. ثم عمد إلى القرآن فترجمه إلى اللغة التركية وأمر بقراءته في الصلوات، فلما ثاروا عليه يعني اكتفى بالترجمة وترك قراءته في الصلوات، ثم أمر بتغيير الأذان. الأذان كلمات العربية، صار الأذان يؤذن بكلمات تركية عجيبة جدا. ارجعوا اليوتيوب واكتبوا الأذان باللغة التركية تسمعون الأذان، سجل يعني مسجل موجود في اليوتيوب، أذان غريب جدا جدا لا علاقة له بالأذان العربي، وبقي سنوات طويلة الأذان بهذه الطريقة. ألغى الحروف العربية وحذت حذوه بلاد ما جرؤت على هذا، يعني هولندا استخربت الملايو قرونا، ثلاثة قرون ما جرؤت على تغيير الحروف العربية التي يكتب بها الملايو لغتهم، حتى سمعت بأن مصطفى كمال غير الحروف العربية فأمرت أهل الملايو أن يكتبوا بالحروف اللاتينية. اليوم اندونيسيا وماليزيا كلهم يكتبون بالحروف اللاتينية، بينما كانت تكتب بالحروف العربية. والبلقان كان يكتب بالحروف العربية أجبروا على الحروف اللاتينية. القوقاز والتركستان كان يكتب بالحروف العربية أجبروا على الحروف اللاتينية، كلها بعد أن غير مصطفى كمال وسن للصليبيين هذه السنة السيئة. حول كثيرا جدا من المساجد إلى مستودعات وإلى اسطبلات الخيول وإلى خمارات وإلى مسارح وإلى قاعات سينما. مسجد السلطان محمد الفاتح العظيم حول إلى مستودع للجيش، ما فتح إلا قريبا يعني قريب نسبي يعني، بعد أن ظل سنوات طويلة مستودعا للجيش، تصوروا، وهو من أهم جوامع الجامعة العاصمة. مسجد آيا صوفيا الذي حوله محمد الفاتح، كان كنيسة العظمى للبيزنطيين، حوله محمد الفاتح إلى مسجد وأقيم الصلاة فيه خمسة قرون، حوله الخبيث إلى متحف ومنع الصلاة فيه. هكذا يعني فعل بتركيا، ولم يكتفي بذلك بل فرض على الأتراك مناهج دراسية كلها إلحاد وكلها تغريب. وهنا تنبه الذين أسقطوا السلطان عبد الحميد وبكوا على الممالأة على إسقاطه، الفارق العظيم بين زمن السلطان عبد الحميد وزمن هذا المجرم. ألغى المؤسسات الخيرية، حولها إلى الدولة، مؤسسات خيرية كانت موجودة كثيرة جدا وجمعيات وكذا، كلها ألغيت هذه، كل ما له علاقة بالدين بإيجاز شديد ألغي من الحياة حياة الأتراك تماما، ألغى كل شيء، ومنعهم من الحج سنوات طويلة، ومنع العرب من الدخول، قصة يعني قصة طويلة حتى يعزل الأتراك عن العرب فينسون العربية وينسون الإسلام. طبعا ألغى منصب شيخ الإسلام، غير العطلة من الجمعة لتكون يوم الأحد في تشبه واضح بالنصارى، وهو الذي سن هذه السنة السيئة للدول العربية كثيرة، الدول العربية تبعته لما غير هذا وغير العطلة من الجمعة إلى الأحد. وفعلا نستطيع أن نقول إن الرجل هدم أكثر مظاهر الإسلام في تركيا، هدمها هدما، وغرب النساء وخرجهن بلا حجاب في سابقة تاريخية لا تعرفها لا تركيا ولا الدول العربية. كان هذا أول سفور بهذه الطريقة لإجبار النسوة جميعا على سفور بهذه الطريقة العجيبة. طبعا المشايخ ثاروا ما سكتوا، قتل منهم أعدادا كبيرة جدا من المشايخ، أيضا علقهم على المشانق وتتبعهم، ونفى كثيرا وهرب كثير من المشايخ من الدولة، هربوا وخرجوا إلى مصر وإلى الشام وإلى أماكن أخرى. وصارت ثورات، ثورة سعيد الكردي وثورات عديدة، المهم قامت في الدولة، ثورة الشيخ عثمان الإسكليبي، مجموعة عثمان أو عاطف إسكليبي، مجموعة ثارت وتبعت وقتلت، وأنها ثورات قامت عليه، واستقر حكمه على هذا النحو الخبيث قرابة 14 عاما، لينفق بعد ذلك ويفطس ويهلك عام 1938، 1357 للهجرة. وجاء بعده خليفة له أسوأ منه بكثير، اسمه عصمة إنونو، وكان رفيقه وكان ضابطا، وهو الذي أدار مؤامرة لوزان، ما هو مؤتمر، مؤامرة لوزان، هو عصمة إنونو الذي أدار المفاوضات. فجاء بعده وحكم إلى 1370، توفي 1950 يعني، وكان هو قد سمح بعودة الحياة النيابية، لأن كان تركيا تحكم بحزب واحد اسمه حزب الشعب الجمهوري، كان أتاتورك أو مصطفى كمال هو رئيسه، فسمعوا بعودة حزب عودة الحياة النيابية، فقام حزب اسمه حزب الديمقراطي. حزب الديمقراطي كان رئيسه اسمه جلال بيار، وأمينه العام اسمه عدنان مندريس. حزب الديمقراطي دخل في انتخابات لما توفي عصمة إنونو، دخل في انتخابات ووعد الشعب بوعود يسيرة جدا. وإيش هي الوعود؟ إعادة الأذان باللغة العربية، فتح المدارس الدينية، ألغاها الرجل، ألغى كل المدارس الدينية، بالمناسبة ألغى كل مناهج الدين في كل مراحل التعليم، إعادة مناهج الدينية وفتح المدارس الدينية، ومنها مدرسة الأئمة والخطباء، والسماح ببعض الحريات اليسيرة. والنتيجة أن الشعب اكتسح حزب الديمقراطي الانتخابات في وسط دهشة عالمية بالغة جدا، حزب أنشئ قبل بضعة أشهر يكتسح الانتخابات بهذه الطريقة، وحزب الشعب الجمهوري ما نال إلا أقل المقاعد، في إهانة واضحة وبيان أن الشعب بعد 30 سنة من التغريب يختار الإسلام من جديد ويختار حزب الديمقراطي من جديد. فصار جلال بيار رئيس الدولة، وصار عدنان مندريس رئيس الوزراء، وقاموا بما وعدوا به ووفوا به، وسمح بعودة الأذان. يقول لي الشيخ أمين سراج، وكبير علماء تركيا موجود إلى الآن، ومن أدرك الهالك أتاتورك، عمره الآن فوق 90، مد الله في عمره، يقول لما سمح مندريس بالأذان وأذن لأول مرة بالعربية، الشعب سجد في الشوارع وبكى، تصوروا من الفرحة، سجدوا في الشوارع لما سمعوا الأذان وبكوا، أن سمعوا أذان باللغة العربية، أن شيء عظيم. وأعاد فتح المدارس، وقام بخطوات، سمح للناس بالحج، خطوات يعني رمزية لكنها كانت عظيمة الوقع على الأتراك. هنا طبعا لما حصل العدوان الثلاثي على مصر، العدوان اليهودي البريطاني الفرنسي سنة 1376 1956، قطع العلاقات مع اليهود، وكانت هذه بادرة عجيبة، يعني كيف؟ فالجيش تنبه وأمريكا تنبهت والقوى الصليبية تنبهت أن حزبا جديدا يميل شيئا نحو الإسلام، شيء يسير يعني، يعني نحو الإسلام، حتى ما أظن كانوا يصلون يعني، فقط يعني عاطفة. فالذي حدث، قام جنرال اسمه جمال جورسل بانقلاب سنة 1379 للهجرة 1960، وأخذ جلال بيار وعدنان مندريس ومجموعة. أما جلال بيار لكبر سنه حكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد، وأما عدنان مندريس فأعدم يعني في قصة محزنة. وكان ينادي في سجنه قبل إعدامه، ينادي العرب أين أنتم يا مسلمون، أنا فعلت كذا فعلت كذا. لكن كان ذلك الوقت كان المسلمون في ظلام شديد قبل الصحوة وقبل كذا، وما كان أحد ينصر أحدا، كانت الأوضاع في غاية السوء. عدنان مندريس وقعت في يدي مذكرات مهمة جدا لحليم. حليم هذا هو رئيس الوزراء الليبي في زمن السنوسي، ولما انقلب الطاغية الهالك القذافي على السنوسي هرب حليم واستقر في بيروت وتوفي قبل سنة تقريبا. أصدر مذكرات في غاية من الخطورة والأهمية، بيّن فيها جوانب من حياة مندريس أنا ما كنت أعرفها. أنا كنت أظن أن مندريس يعني فعل ذلك من أجل أصوات انتخابية وأنه ليس مخلصا، يعني وقع في قلبي لأنه قالوا أنه ما كان يصلي حتى، ويعني مسألة عدم الصلاة كانت منتشرة آنذاك انتشارا قبل الصحوة في طبقات الناس بشكل مذهل، أكثر ناس ما كانوا يصلون، يعني الصلاة هذه كانت في غربة شديدة جدا. فالمهم أنه يقول التالي حليم في مذكراته، يقول جاءنا عدنان مندريس في زيارة إلى ليبيا، اسمعوا هذا خبر مهم جدا جدا جدا. قال كان ودودا لطيفا بسوما، فقلت له يا ما أدري كيف يخاطبونه، المهم كانوا كذا، قلت له نريد أسلحة للجزائر، كان ثورتها آنذاك في بداياتها، هذا الكلام كان سنة 1375 1955 في منتصف مدة حكم مندريس. قال فاصفر وجه الرجل وذهبت البسمة، يعني أسلحة للجزائر معنى ذلك، يعني كان تركيا يعني ضمن حلف الناتو، والجزائر تحت حكم فرنسا، والناتو فرنسا فيها وتركيا عضو فيها، فهم يعني بحكم الحزب بحكم الحلف فهم شيء واحد، فلا يجوز لتركيا أن تمد الجزائر بالسلاح على أي حال، طبعا ما يمكن مستحيل. قال فاصفر وجه الرجل وقال أنا لا أستطيع أن أفعل هذا، قال أنا قلبي معكم ومع الجماهير الإسلامية وكذا، لكن هذا لأن الأسلحة يرقمها حلف الناتو لكل دولة بالرقم وليس بالاسم، فإذا وقعت في يد الفرنسيين في الجزائر عرفوا أنها من تركيا لأنها بالأرقام، ساعات إذن ستعرض لموقف محرج جدا حتى مع الجيش التركي. فقال له عندي فكرة، هذا حليم، قال تعلن، وكان يعني بمناسبة استقلال ليبيا، كانت زيارة مسؤول استقلال ليبيا وكان هناك حفل ضخم في ليبيا ودعو إليه مندريس، قال تعلن أنك تهدي للشعب الليبي أسلحة تركية هدية لنا يعني بمناسبة الاستقلال، ونحن نتصرف بنقلها إلى الجزائر وليس هناك أي مسؤولية عليك، أنت أعطيت أسلحة هدية، هم هربوها. فوافق الرجل وكبر في عيني جدا لما قرأت هذا الخبر، وافق وأرسل أسلحة فعلا إلى ليبيا، وهربت فعلا إلى الثوار في الجزائر، وكانت من أكبر العوامل نجاح الثورة الجزائرية في خضمها وعنفوانها. فكبر الرجل في نظري، ما كنت أعرف أن له عملا مع المسلمين خارج تركيا، فكبر جدا في نظري، ولكن التاريخ ما يظهر هذه الحقائق للأسف الشديد. فلما أعدم حكمت عادت البلاد إلى الحكم الواحد وكذا في انقلاب الذي قام به جمال جورسل، ثم سمح بالحياة النيابية، ثم حصل انقلاب عسكري 1390-1970، ثم سمح بالحياة النيابية، هنا دخل الإسلاميون لأول مرة إلى الحكم عن طريق أربكان. أربكان كان مهندسا تركيا، درس الصناعات الثقيلة في ألمانيا وعاد إلى تركيا وأنشأ مصانع وأنشأ صناعات وكذا، وصار له صولة وجمع المسلمين الصالحين حوله ودعا إلى الله، فتجمعت مجموعة ضخمة بجواره وأنشأ حزب السلامة الوطني ودخل الانتخابات وفاز 29 مقعدا، وكان ذلك عددا ضخما آنذاك نسبيا، لكن الفوز كان من نصيب البولنت أجاويد، لكن كان يحتاج إلى أصوات حكومة ائتلافية، فوجد هذه الأصوات في أربكان، فدخل معه أربكان وصار نائب رئيس الوزراء، وهو الذي أمر كما قلت لكم بإنزال الأسطول المظلي إلى قبرص وتقسيم الجزيرة إلى الآن بفضل الله ثم بفضل أربكان رحمة الله تعالى عليه، وشارك في الحكومة وصارت هناك مظاهر إسلامية لأول مرة في الشارع التركي، أول مرة في إسطنبول وفي قونيا وفي أماكن، وصاروا يرفعون الأعلام التركية والأعلام العثمانية القديمة وينادون بالإسلام، يعني خاف الجيش وقام بانقلابه كنعان إفرين في 1480، وسبحان الله حوكم كنعان إفرين وهو الآن قريب من 100، حوكم الآن في تركيا يحاكم، حكم عليه بالسجن المؤبد وهو فوق 90، طيب، وحاكمه أردوغان على انقلاب الذي قام به قبل قرابة 40 سنة، وطبعا هذا جزاء وفاق، طبعا جزاء وفاق، وعقب حكم كنعان إفرين حكم البلاد حكما صعبا بضع سنوات، سمحوا بالحياة النيابية من جديد، واستطاع أربكان الوصول مرة أخرى في 1417 وتكوين حكومة بمعونة تانسو تشيلر 1997، بقيت أقل من سنة وقام الرجل بأعمال جليلة وأنشأ الدول الثمانية الصناعية الكبرى في العالم الإسلامي، هو من تركيا ومصر والباكستان وماليزيا، مجموعة من 8 دول، وقام بعمليات جليلة، ثم انقلب عليه الجيش ونشر الدبابات في إسطنبول وأسقطه، وجرى ما جرى، ثم كون أردوغان انفصل عنه وكون حزبا وحزب فاز لعوام عديدة، ونحن اليوم يعني هناك بشائر عظيمة في تركيا الحديثة في عودتها إلى الإسلام، وأردوغان استطاع على مدار سنوات من أن يحيد الجيش وأن يعيد الحجاب إلى النسوة والموظفات والطالبات، بنات الدعاء كانوا إذا انتهوا من الثانوية يذهبون إلى ألمانيا للدراسة في الجامعة، لأن عاصمة الخلافة لمدة 5 قرون كانت تمنع الحجاب في الجامعة، فتصوروا العجب أن البنات يتحجبن في دولة كافرة ولا يتحجبن في عاصمة الخلافة التي كانت 500 سنة عاصمة الخلافة، يعني مفارقات عجيبة ومبكية. فأعاد الحجاب في المدارس، وآخر قرار إعادة الحجاب في المدارس الإعدادي، كان هذا يعني صدمة ضخمة للعلمانيين، فإنه أعاد الحجاب في الجامعة ثم الثانوي ثم الإعدادي، وهذا صدمة كبيرة جدا للعلمانيين، ولكن الحمد لله صار أمرا واقعا، وزادهم الله ذلا وهوانا، وعمل أعمالا كبيرة في الحقيقة، داخلية تفصيلية جدا كبيرة قلم بها أظافر العلمانيين وأظافر الفاسدين، واستطاع ملاحقة كثير من التجار السيئين وسجنهم وتصفية أموالهم وإدخالها الخزينة، استطاع إنقاذ العملة، وعمل أشياء كثيرة جدا. للأسف قام في وجهه هذا الحزب النورسي، النورسي هو سعيد بديع الزمان سعيد النورسي من قرية اسمها نورس كردية، كردي هو كردي تركي، لما قام أتاتورك بانقلابه أو مصطفى كمال أحسن قام بانقلابه، عرضه 2 من الكرد، سعيد الكردي وسعيد بديع الزمان، سعيد الكردي كان ثورة مسلحة فأعدم سريعا، أما سعيد النورسي فكانت ثورة حريرية يعني بمعنى بيضاء، نفي عدة مرات وسجن ونفي وكذا، إلى أن تمكن من كتابة رسائل سمى رسائل النور، نشرها في تركيا، فكان كثير من النساء والرجال طوال الليل يكتبونها باليد، أنا ممنوع نشرها وممنوع طباعتها، وتوزع ملايين النسخ بخط اليد، فحفظ الله بها إيمان ملايين من الأتراك في وقت الإلحاد والتغريب. لكن حركة النورسية لم تستطع أن تطور نفسها كما ينبغي، وانقسمت إلى 5 أقسام، منها حركة فتح الله جولان هذه التي تناسب اليوم أردوغان العداء. هذه الحركة بدأت لما بدأ أردوغان يتجه نحو العالم الإسلامي، وبداية الأمر في سفينة مرمرة توجهت إلى غزة، فعارض جولان من منفاه لاختياري في بنسلفانيا في أمريكا عقب حركة الجيش ضد أربكان ذكرتها لكم 1917-1997، فر الرجل إلى أمريكا، فر إلى أمريكا وأقام في بنسلفانيا، ورجله إمبراطورية مالية ضخمة جدا ومدارس وكذا، يعني شيء عظيم. المهم أنه عارض التوجه التركي وقال هذه اليهود لهم دولة ذات سيادة ونحن مخطئون، فعارض التوجه الإسلامي العام. ثم لما بدأ أردوغان يأخذ بأفكار أحمد داود أغلو، وأستاذ اليوم هو رئيس الوزراء وكان أستاذا أكاديميا، ونشر أفكاره في كتاب منها فتح تركيا نحو والاتجاه نحو الدول العربية، فبدأ أردوغان فعلا ذهب إلى سوريا وأزال الحواجز وأزال التأشيرات، وذهب إلى الأردن وأزال التأشيرات، وذهب إلى العراق وأزال التأشيرات، ويعني حاول أيضا مع دول كثيرة، واتجه نحو الدول العربية. عارض ذلك جولان ورفض ذلك وقال إنه نحن وجهتنا ينبغي أن تكون إلى أمريكا وأوروبا، أما الاتجاه للدول العربية فهو اتجاه خاطئ استراتيجيا. فبدأت تسع شقة الخلاف بين الرجلين. هو أيد وجماعته أيدت أردوغان وحمته بسبب تغلغلهم في الشرطة والداخلية، ضباط وصلوا إلى مراكز ضخمة في الشرطة والداخلية. كيف؟ كان يفتيهم بألا يصلوا ونجمعوا الصلوات كلها إذا ذهبوا في الليل، وأفتى النساء بعدم الحجاب، وإذا هناك حفلات ولو فيها خمور ورقص فيذهبون ويرقصون، وممكن يعني مخالطة الفاسدين بزعم أن هذه وسيلة للوصول إلى مناصب، وفعلا وصلوا إلى مناصب ضخمة بهذا التميع العقدي والتميع السلوكي. فحموا أردوغان في البدايات وكانوا معه في الانتخابات، ثم بدأت الشقة تتسع إلى أن حصل الانفصال الكامل بينهم، وأرادوا إسقاط أردوغان في قصة طويلة. حماه الله تعالى وحمى حكومته، وبدأ أردوغان يقصقص أجنحتهم، وفعلا اليوم الحمد لله استطاع أن يضعفهم كثيرا، ما انتهى خطرهم بعد لكن استطاع أن يضعفهم كثيرا. سمعتم بمحاولة يعني التي جرت قبل يومين وانقطاع الكهرباء عن 79 مدينة من أصل 82 مدينة في تركيا، كانت هذه ظهر وتبين أنها بدايات لعمل شيء كبير مثل انقلاب وكذا في تركيا، وحصل محاولات اغتيال أردوغان إلى آخر ما حصل. والمهم اليوم تركيا بدأت تستعيد أمجادها القديمة، وبدأ الإسلام يظهر بقوة في البلد، وإن كان أردوغان لا يستطيع أن يعلن الإسلام، فالدولة ما زالت علمانية وما زال نظامها علمانيا، وكلمة الإسلام محرم إظهارها في الدستور التركي ما زال. فلكن الدولة فعلا تتجه بخطوات ثابتة نحو سعادة مجدها وسعادة إسلامها، ونسأل الله لهم أن يوفقهم. إن هذه نظرة سريعة عامة على الدولة وعامل نهوضها وعامل سقوطها إلى يوم الناس هذا. أرجو أن أكون يعني قد وفقت في عرض ما أريد، وأترك المجال أمامكم الآن للأسئلة إن وجدت، وجزاكم الله خيرا على حضور هذه المحاضرات وتكبدكم العناء والمشاق، وأسأل الله أن يخلف عليكم وأن يعودكم خيرا وأن ينفع بكم وأن يجزيكم خير الجزاء. ونبدأ الآن إذا هناك أسئلة، تفضل من الأستاذ. نعم. هذا سؤال مهم. مصطفى صبري أيها الإخوة، شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، وقلنا شيخ الإسلام من هو تذكرون؟ مفتي العاصمة، وهو المسؤول الأول الديني، منزلته تدنت كثيرا في عهد السلاطين الضعاف وتدهورت منزلته، لكن بقي هكذا، يعني هو المسؤول الأول الديني. لما ألغى مصطفى كمال منصب شيخ الإسلام وأصبحت تركيا علمانية بالكامل، علمانية أسوأ بكثير من علمانية فرنسا، ليتها صارت مثل علمانية فرنسا وبريطانيا. علمانية فرنسا وبريطانيا ما تمنع الأديان ولا تمنع الحجاب ولا، يعني أسوأ بكثير من علمانية الكافرين. يعني تصوروا كيف الأمور يعني تجري. فالمهم أنه مصطفى صبري هرب إلى مصر، وفي مصر كان يظن أن مصر دوحة الإسلام وأنه سيجد فيها، فصدم بما وجده في مصر أيضا من انخداع بأتاتورك ومن حركات التحرر النسوي التي كانت في مصر آنذاك، جماعة قاسم أمين وخلفاء قاسم أمين. وانصدم أيضا بأن الإسلام يحارب في مصر كما ما هو كما طبعا أقل بكثير من حربه في تركيا، لكن أيضا في حرب على الإسلام. فألف كتبا في مصر وقام شوكة حقيقة، شوكة في حلوق التغريبيين في مصر، ورد عليهم ردودا رائعة. وأهم كتبه موقف الشرع والعقل من كلام رب العالمين وشريعة سيد المرسلين، هذا كتاب من 4 مجلدات يظهر فيه ما جرى في تركيا وما واجهه في مصر، وكان يرد على الملحدين والمستغربين بدلائل عقلية ونقلية رائعة، موقف الشرع والعقل ومن كلام رب العالمين شريعة سيد المرسلين، أو حول هذا يعني من العناوين، هو كتاب مهم. هذا مصطفى صبري، وتوفي في مصر ودفن بها رحمة الله تعالى عليه. ومجموعة ذهبت إلى مصر، من محمد عاكف الشاعر المشهور الذي شعره عملت تركيا مسابقة في النشيد الوطني ففاز النشيد الذي ألفه محمد عاكف، وأيضا هو كان من ذهب إلى مصر واستقر بها عقب الثورة الكمالية على الدين وعلى الأخلاق، ومجموعة سلكت هذا الطريق وجاءت إلى مصر هروبا من أتاتورك. سؤال؟ تفضل. عندي سؤالان، السؤالان مبتدأ وعندي خبر، خبر مقدم، انتبهوا لأن اللغة العربية لا تضيع كما ضاعت في تركيا رجاء يعني. ماشي، سؤال آخر. جيد، أما السؤال الأول يقول كيف جاء سلطان عبد الحميد في عهد سلاطين ضعاف؟ أولا يعني هو فضل الله على البلاد حتى يؤخر سقوطها أولا. ثانيا شخصية السلطان شخصية قوية وشخصية إسلامية، وهو كان متدينا إلى حد كبير ملتزم بالإسلام إلى حد كبير، فبرز نجمه بين السلاطين واستطاع بحكمة أن يجنب مراكز القوة في البلد وأن يسيطر عليها بعد أن كانت هي المسيطرة. أما الناس يقول اليوم يعظمون يعني مصطفى كمال، وأتاتورك يعني أبو الأتراك، فأنا ما أحب هذه الكلمة يعني، يقول يعظمونه ويعلقون صوره لأن الدستور يعظمه ويعده أبا للأتراك ورئيسا لجمهورية التركية الأولى، وهو منشئ الجمهورية وهو منقذ الجمهورية، فالدستور يعظمه ويمنع أي كلمة ضده، من يتكلم بكلمة ضده يحاسب ويحاكم ويسجن سجنا طويلا. فالتعظيم صوري، وسيزول هذا التعظيم عما قريب بإذن الله وسترون. نعم، سؤال تفضل. سؤالان مهمان في الحقيقة. أما الشق الأول فحقيقة الدعوة في تركيا ما زالت دون المستوى المطلوب ودون المستوى المأمول، وذلك إخوة لأننا نرث ورثوا تركة يعني 400 سنة من الضعف. هذه تركة خطيرة جدا تؤثر في أي دولة في الدنيا، 400 سنة من الضعف، يعني ما هي تركة يعني نقول والله تركة 20-30-40-60-80 سنة من إهمال، لا، 400 سنة من الضعف والإهمال، وإدارة الظهر للشريعة كانت هي السائدة في كثير من مدد الدولة في وقتها الضعيف. فأن تعيد أنت الآن يعني تعمل، يريدون رجالا، من الذي سيقوم بالدعوة؟ رجال وشباب وشابات يقومون ويقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى تأسيس ومن يسمح لهم أصلا، الآن فقط في عهد أردوغان الأخير، حتى مش في عهد أردوغان الأول، يعني نستطيع أن نقول 5 سنوات الأخيرة، تنفست أتراك الصعداء وبدأوا يعني ينالون شيئا من حرياتهم. فممكن الآن أن تتحرك الدعوة في تركيا، يعني حتى في عهد أردوغان الأول كان ممنوعا، مش هو اللي يمنع، الأحوال حوله والجيش والنظم وكذا. ما زالت اليوم إلى اليوم القوانين علمانية لا تسمح بذكر الإسلام في البلد، فكيف تدعو إلى الإسلام في ظل هذه القوانين؟ تحتاج إلى التغيير، والآن يعيدون كتابة الدستور، فيعني شيئا فشيئا. أما انفتاحه على العرب فظاهر جدا وواضح، يعني ما شاء الله، وتأييده عاصفة الحزم، تأييده لمصر تأييد رائع جدا، مع أن الضغوط عليه كبيرة حتى يعيد العلاقات مع مصر وكذا، ويرفض رفضا باتا، ويعني هذا يعني موقف بطولي ورجولي، يعني كلفه كثير لأردوغان حقيقة، ويعني الرجل متحرك نحو العرب جزاه الله خيرا. يعني طيب تفضل. والله شوفوا، يعني كثر الكلام في أصل الرجل، هناك كتاب اسمه رجل الصنم، رجل الصنم ذكر فيه أن أصل الرجل غير معروف، وأن أباه ليس بأب له، إنما هو زوج أمه، وأن أباه شيء رجل آخر. أنا ما أريد أدخل في الأصول، لكنه عمل حتى لو كان أصله صحيحا، عمل في الإسلام ما لا يعمله اليهود، ما لم يعمله اليهود، وحقد على الإسلام حقدا ليس له نظير، نسأل الله العافية والسلامة. نعم تفضل. جيد السؤال، يقول ما هو غرض الدولة العثمانية في الدخول؟ كان الاتحاديون يريدون أن يعوضوا كثيرا جدا من الخسائر التي منيت بها الدولة، وتنازل الدولة عن ولاياتها في أوروبا الشرقية، وظنوا أنهم بدخولهم الحرب وألمانيا قوية وانتصارهم مع ألمانيا سيعوضون كثيرا من الخسائر. هذا واحد. ثانيا، يريدون أن يغطوا على سياساتهم الفاشلة في الدولة، فإنهم منذ عهد السلطان عبد الحميد وعزله يعني إلى قيام الحرب كان هناك 5 سنوات تقريبا، ال5 سنوات هذه أداروا الدولة بطريقة سيئة جدا، حتى يغطوا على فشلهم وإخفاقهم وتدهور الدولة أكثر بكثير من زمن السلطان، أرادوا أن يدخل الحرب واعتبارات أخرى، وأجبروا السلطان على توقيع وثيقة دخول تركيا إلى الحرب، السلطان ما يريد، وكثير من مراكز الدولة وكبراء الدولة ما كانوا يريدون، لعلم أن تركيا أضعف من تدخل حربا عالميا، لكنهم أجبروا السلطان وأجبروا البرلمان على دخول الحرب لأغراضهم هذه. نعم سؤال تفضل. السؤال جيد، لكنه يعني أي الولايات العثمانية كانت قد أخذت كلها تقريبا ما عدا الشام، ليبيا احتلت، إيطاليا، فرنسا احتلت تونس والجزائر والمغرب، المغرب ليس لكن فرنسا تونس والجزائر على الأقل كانتا ولايتين عثمانيتين، العراق احتله الإنجليز، فلسطين احتلها الإنجليز، الأردن يعني معروف وبقي له يعني ما جرى عليه وكذا، بقيت بلاد سوريا تقريبا، تضم سوريا الآن ثم سوريا الكبرى، سوريا الآن ولبنان وجنوب سوريا وهي الأردن، هذه التي كانت الوحيدة الولاية التي كان للعثمانيين إيش سيطر عليها، ومصر طبعا احتلت من قبل الإنجليز، فما عاد هنالك إمكانية أن تثور الشعوب لما سمعت بسقوط الدولة، لأن يعني كيف تفعل في ظل هذه الأحوال وهذه الأوضاع. السؤال الآخر كان على خلافة، يعني طبعا كان هنالك الملك فؤاد الأول كان يطمع في مصر أن يعين هو خليفة، لكن سيرته ما شفعت له، سيرته ما شفعت له، ثم إن الإنجليز ما وافقوا على هذا التوجه، وهم كانوا يحتلون مصر، وكانت هناك منافسات في مسألة بين ملك الأفغان وملك إيران وملك مصر، وكل يريد خلافة لنفسه. حصلت تنازعات شديدة وما انتم الأمر، وطبعا حركات قامت مثل حركة الإخوان وغيرها من أجل مشكلة الخلافة هذه، لأن حركة الإخوان قامت بعد سقوط الخلافة بأربع سنين. لكن الأمر كان أكبر بكثير من طاقة حركة أو جماعة أو يعني فلول يعني موجودين من الصالحين في الدول العربية، كان أمر أكبر منهم بكثير وما تم الأمر يعني. نعم تفضل. والله شوفوا يا إخوة، شوفوا يا إخوة، حتى يعني لا نقع في اتهام لأمر بالنسبة لي غير واضح تماما. الواضح عندي تماما أنهم أخطأوا خطأ جسيما بمعارضة أردوغان ومحاولة إسقاطه. هم يعلمون إن سقط أردوغان وحكومته فإنهم بهذا يعطلون مسيرة الإسلام طويلا في تركيا، وسيأتي علمانيون سيدمرون كل المكتسبات في 13 سنة الأخيرة. فكيف إذن يحاولون وبقوة إسقاط أردوغان وإسقاط حزبه؟ هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، إقامته الطويلة في أمريكا بهذه الصورة، ودعاه أردوغان قبل المشكلات أن يأتي وكذا ويرفض، ويعني ثبت أنه في أمريكا له صلات مريبة مع مخابرات الأمريكية ومع يعني جماعات ماسونية وكذا. أيضا الأمر الثالث، الفتاوى الغريبة التي تصدرها لأتباعه بعدم حجاب النساء وعدم الصلوات والمخالطة والمراقصة، ويعني في ظل وجود الخمر والفواحش، حتى أن عددا من أتباعه أصابهم شيء طبيعي طبعا انتكاسة، لأن الإنسان لا يصلي والمرأة لا تتحجب وتدخل حفلات والمراقص وكذا، هذا يصيب الإنسان بالضعف الإيماني ولو كان يعني يظهر ذلك، لكن في النهاية يصبح حقيقة هذا الضعف. أيضا يعني التوجه العجيب في مدارسهم، مدارسهم فيها نوع كبير من التميع الديني. يعني هذه المجموعة الشبهات حول الرجل ومسيرة جماعته يعني لا تلقي ظلالا من الراحة على المتابع الإسلامي العادي. أما أكثر من ذلك يعني إيش أقول؟ ما عندي أنا يعني أكثر من هذا أقوله. تفضل، إيش عندك؟ والله كتاب ظهر أخيرا في قضية حركة جولان في تركيا، أنا ما أعرف اسمه، لو رجعت أنت بس كتبت في الجوجل حركة فتح الله جولان ستظهر لك عشرات الآلاف، عشرات الآلاف من المقالات والكتب والدوريات والمجلات لا تنتهي يعني في الحركة يعني. نعم تفضل. تفضل. إن هو إيش؟ ليس إسلاميا يعني بما يعني لا يعطونه المبرر إنه يحارب ويجاهد ويدافع وكذا، ولكن يكون يعني ينظر إلى اسطنبول إذا عمل اسطنبول سفينة القمور وعلى شواطئها. هناك عندي إشكالية، يعني أنا أرى أن الإنسان الذي يعني متدين أو غيره لا يستطيع أن يصل إلى الحكم، والوصول إلى الحكم يعني بهذه الخلفية يعني أقوال هناك في الأمور الآن لم يستطع تنفيذها. السلطان عبد الحميد من فضله وقعت كل قائد إذا وصل للحكم لا يستطيع أن يقيمه كما ينبغي. لذلك عندما يصل بعض الحكام كعصر الدكتور محمد موسى وغيره، لما يصلوا تجدهم لا يستطيعون أن يكونوا أقوياء أو يكون عندهم الجرأة على الدماء أو على السجن والاعتقال أو كذا حتى يعني يستتبوا دم الأمر. كيف الحاكم أن يستطيع أن يكون قوي وفي نفس الوقت يعني أنت قارن اليوم أنت تقول أن إسطنبول اليوم فيها خمور وفيها كذا وكذا، ماشي ماشي يعني ماشي كلام قيل، يعني أنت قارن اليوم وضع إسطنبول بوضعها قبل 100 سنة وبوضع قبل 50 سنة، بوضع قبل 20 سنة، حتى نرى بعين البصيرة، بعين البصيرة. أنا كنت أذهب إلى إسطنبول من 30 سنة، الحجاب هذا كان شيئا نادرا، كنا نمشي في الشوارع أنا وأهلي وبناتي، ينظر الناس إلينا على أننا كنا مخلوقات فضائية ولا من أين جئنا. اليوم أصبح الحجاب هو السائد في الشارع التركي. يعني كانت وصلت إسطنبول إلى أنك لا تجد فيها امرأة واحدة محجبة ولا واحدة. فاليوم الأصل في الشارع التركي، الأصل هو الحجاب بدرجات متفاوتة من الحجاب، منه المقبول ومنه المردود ومنه حجاب الموضة ومنه حجاب حقيقي، يعني أشياء يعني ما هو وقت الآن كلام فيها، لكن صار هو الأصل في الشارع. هذا انتصار كبير جدا وتدمير لكل مخططات أتاتورك ومخططات الصليبية العالمية واليهودية العالمية. اليوم هناك بنوك إسلامية في تركيا، هذا مثل خيال، يعني من سنوات طويلة المغرب ما فيها بنوك إسلامية إلا الآن قبل بضعة أشهر أصدر البرلمان يعني الأمر بهذا. الجزائر ما فيها بنوك إسلامية، وكان بأن يكون في إسطنبول التي لحدت وغربت وفرنجت وحوربت بنوك إسلامية، هذا شبه يعني عجيب. هذا اليوم الصلوات، تذهب صلوات الفجر، صلوات المغرب والعصر، تجد المساجد ممتلئة بالشباب، بل أكثرية الساحقة فيها من الشباب، لأن الكبار أكثر ما يصلي أصلا، لأنه مرثوا عدم الصلاة من الحكم الماضي وكذا. فالكبار يعني كبار ما تجدهم في المساجد إلا قليلا، والمساجد في أكثرية ضخمة من الشباب. اليوم أردوغان يصدر قرارا بأن الخمارة ينبغي أن تكون بعيدة عن أي مسجد أو مدرسة 100 متر. هذا قرار ومن ننظر إليه نحن نضحك، إيش الخمارة تكون بعيدة مسجد 100 متر، إيش يعني إيش لكنه في تركيا شيء عظيم، المساجد نفسها حولت إلى خمارات. طيب، فإنما تبعد الخمارة عن المسجد 100 متر والمدرسة حتى لا يتأثر الطلاب، هذا قرار ما كان أحد يستطيع أن يتخذه إطلاقا. التقرب إلى الدول الإسلامية والمساعدة للدول الإسلامية بقوة، هذا قرار كان خطيرا جدا، يؤدي لأي رئيس حكومة إلى انقلاب عسكري. تقليم أظافر الجيش في تركيا ما كان أمرا سهلا، اليوم الجيش لا يستطيع فضل الله الانقلاب إلا أن يشاء الله. الوضع العام إنقاذ تركيا، وكانت شبه مفلس البلد. أنا كنت أصرف الدولار في إسطنبول بمليونين ليرة، مليونين ليرة، كنا نضحك إن نصبح إذا وصلنا إسطنبول نصبح مليونيرات وبليونيرات. أصبح الدولار أنا صرفته أول ما صرفته بليرة وثلاثة من عشرة، وهذا كان من عجائب، يعني رجل عمل أعمالا عظيمة، اصبروا عليه رجاء. فما نستعجل الأمور، ما نستعجل الأمور. أما الدكتور محمد مرسي في القاهرة، نسأل الله أن يفرج أسره ويفك همه، أمر مختلف تماما، مختلف تماما، والشعب المصري مختلف عن الشعب التركي، والأوضاع مختلفة تماما، والسياق غير السياق. لكن هذه تجارب، وسيأتي إن شاء الله حكم الإسلام وسيسود في بلادنا بإذن الله عما قريب. نعم، تفضل. نعم صحيح، كلام صحيح. نعم تفضل. أوضاع نحن اليوم في مراحل انتقالية، ولازم تصبروا، لابد أن تصبروا في هذه المراحل الانتقالية على ما يجري. نحن موقنون بأن التمكين والنصر للإسلام، وسيكون عما قريب بإذن الله، لكن اصبروا، يعني الحكمة في الصبر. تفضل تفضل أخي. اسم المدينة مشاهدة قبل الإصدار الذي نحن معه، أنشاء طيب هات يعني جزا الله خير الأخ جزا الله خير الأهل الأخ يعني صاحب عاطفة وغيور واضح يعني نحسبه كذلك والله حسيبه ولا زكي الله أحدا. أما القاهرة فهي معنى القاهرة مصر أيها الإخوة منذ سقطت بغداد وهي الملجأ للمسلمين بعد الله سبحانه وتعالى، وأنشأ طبعا جوهر السقلي عبد للمعز لدين الله العبيدي، وما أقول الفاطميين أنهم ليسوا فاطميين، هم يزعمون أنهم فاطميون ينتسبون إلى فاطمة رضي الله عنها وليسوا كذلك، فهي الخلافة العبيدية وليست الخلافة الفاطمية، وإن جارينا الأسماء نقول خلافة الفاطمية ماشي، فهو أنشأها لتكون مقرا لسيده المعز لدين الله، لذلك تسمى القاهرة المعزية نسبة إلى المعز لدين الله. وقبل أن نغير اسم القاهرة نغير مضامين كثيرة إن شاء الله في مصر، يعني قبل تغيير الاسم يعني، وهذا يعني شيء رمزي يعني. أما لا قبل وصايا العشر الشق الأول الصوفية، يا أخي الكريم يا أخي الكريم، نحن لابد أن ننصف. أنا قلت إنها أطوار ثلاثة، الطور الثاني كثر فيه البدع، والطور الثالث كثر فيه الانحراف العقدي والسلوكي و الفكري والثقافي. أما الطور الأول فكان نقيا إلى درجة كبيرة. أنا ما يهمني إن كان والله الهنود عندهم تصوف والنصارى عندهم تصوف، لكن يعني بغض النظر عن الاسم فقد برز رجال في الطور الأول كانوا حقيقة سيرهم ذهبية، وحصل الثناء عليهم من كل مشايخ الإسلام، كانوا كلمة إجماع في الثناء على هؤلاء الرجال. فما يصح اليوم أن نهدرهم وأن نقلل من قيمتهم، بل نقول بغض النظر عن رأيك في الصوفية، وأنا رأيي كذلك أنها أخطأت كثيرا وأنها جلبت مصائب كثيرة، لكن في النهاية يعني لابد أن نكون منصفين. أما الملاحظة فيعني جزاك الله خيرا، وإن شاء الله أفكر فيها بإذن الله تعالى. طيب تفضل. يعني صعب، هي متداخلة. يعني محي الدين بن عربي توفي في دمشق سنة 38 و600، الإمام الغزالي توفي 505، والطور الثاني تداخل مع الطور الثالث، والطور الثاني تداخل مع الطور الأول، والطور الثاني امتد إلى يوم الناس هذا، هناك صوفية الطور الثاني موجودون الذين لا يقبلون صوفية ابن عربي وكذا، لكنهم لا يرقون أيضا إن يكونوا صوفية الطور الأول. أنا في ظني أنهم انتهوا، أنا هذا ظني، صوفية الطور الأول انتهت اليوم، ما هناك أحد في نقاء وجلالة صوفية الطور الأول، لكن الطور الثاني موجود، الطور الثالث موجود، يعني وتداخل الزمان، يعني صعب أن نضع حدودا يعني. لكن قلت أنا إنه من ابتداء من القرن العاشر انتشر تصوف ابن عربي وصار هو المسيطر على الدول العربية والإسلامية للأسف الشديد. تفضل. لا، عبد الحميد ما استسلم بسهولة، عبد الحميد واجه مؤامرات عديدة لقتله وخلعه وتشويه صورته، مؤامرات حكم الرجل قرابة 34 سنة، فما هي سهلة يعني. فالرجل في النهاية رأى أنه قد سيسفك دماء كثيرة جدا جدا لو أراد المقاومة وكان قادرا عليها، فاختار بحكمته الاعتزال يعني. أما نقول أنه بسهولة تنازل، لا لا لا، الرجل يعني وقف مواقف صلبة وكبيرة جدا، لكن هذا قدر الله الماضي. بقى شيء؟ تفضل. ماشي. شوف، هو فضل الله ورحمته، ما هناك غير هذا. ولو تفكر الإنسان ما الذي يجعله إلى الآن في دولة مثل تلك، له الآن 12 سنة يحكم في دولة صعبة مثل تلك الدولة، هو فضل الله ورحمته ولطفه، ما هو فقط في الأتراك. يعني مأساة أهل الشام اليوم، تصوروا أن لو كان ما كان أردوغان موجودا، ماذا سيصنعون؟ ستغلق الحدود في وجوههم طبعا، حدود التركية كلها تغلق، مستحيل أن يقبلوهم طبعا، سيبقى هؤلاء يعني فريسة، فريسة لطغاة. فكيف فرج الله عنهم وفتح لهم البلاد، وأكثر قرابة 2 مليون من السوريين، وتسهيلات رائعة جدا جدا، وشعروا أنهم في أمان وفي اطمئنان، وفتح لهم باب العمل، ويعني شيء عظيم. وغض الطرف حتى الذي ما عنده جواز ولا إثبات ممكن يعمل في تركيا، وغض الطرف عنه، يعني هذا شيء رائع. أين نجد مثل هذا المعون؟ لكن في النهاية جملة عوامل، يعني أعلم في بداية حكمي أنه يريد أن يلتحق بالاتحاد الأوروبي، وكان هذا من أجل تحييد الجيش وتقليم الأظافر. يعني سوعد من قبل جماعة جولان قتلكم في الشرطة والعسكر والمحاكم والداخلية، ويعني حصل له عدة عوامل، والناس اقتنعت به، أحبته. 50% يأخذ أصوات الشعب، فكيف ينقلبون إذن؟ الشعب يثور بشكل كبير جدا، وغير مضمونة العواقب ثورته. أيضا يعني كثير ممن معه ليسوا ملتزمين بالإسلام بالمناسبة، يعني أنا أقدر يعني 50% منهم لا علاقة لهم، لا صلاة ولا حجاب ولا أبدا، لكنهم اقتنعوا بخط الرجل، واقتنعوا بطريقته، وأنه أنقذ البلاد، فأحبوه وساندوه، على أنهم يعني ربما يعادون الإسلام أو موقفهم الإسلام سلبي جدا، يعني من جماعتي من حزب العدالة. فأنا أقول إنه يعني الرجل نسأل الله له به اللطف، وأن يثبته الله سبحانه وتعالى، وأن يعني يديم النعمة عليه، وهذا الذي نملكه. طبعا هذا إن شاء الله أفكر فيها، تحتاج كل قرار إلى سنتين تفكير. تفضل. لا لا، أنا يعني مصر يا إخوة، إن شاء الله مصر تعود سريعا، سيزول هذا الكابوس، وأن مصر يقوم فيها حكم مثل أتاتورك هذا بعيد جدا جدا. الشعب المصري لا يقبل طبيعته، الشعب في أغلبه يعني طبيعة دينية مستقرة، حتى لو استسلم لحكم الطاغوت مدة فإنه سيثور حتما إن شاء الله، وستعود مصر سريعا. مصر قدر لها أن تكون هي الرائدة، ويعني هي إحدى الدول الرائدة في العالم الإسلامي، مصر، باكستان، المملكة، يعني مجموعة دول هي الرائدة، فما يمكن أن تستمر الأمر في مصر كما هو، وسترون هذا قريبا إن شاء الله. طيب تفضل. يا أخ قيس، هذا سؤال لكم، يقول نريد المحاضرات، ويريدها الأخ، فهذا الأخ قيس هو المسؤول، التفوا حوله وسلوه. أيوة، أسأل الله في خاتمة هذه اللقاءات أن ينفعنا بها جميعا، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يهبنا اليقين، وأن يجعلها لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من جنده فإن جندهم الغالبون، ومن حزبه فإن حزبهم الفائزون، والله أعلم وأحكم. صلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين، وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.